الصلاة والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه وكتابه الله وآله. فما ذكر المفسرون وكانوا يتفقون عليه من أن قوله تعالى في هذه السورة الكبرى سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر أو إلى قوله تعالى سأصليه سقر، قالوا هذه الآيات في شأن واحد من كبار كفار مكة وهو الوليد ابن المغيرة المخزوم، بني مخزوم، وبني مخزوم حي من أحياء العرب ومن قريش. هذا الرجل نموذج لمن رزقه الله عز وجل فأنكر حب الله عليه. جمع الله عز وجل له بين العقل الراجح وبين المال الكثير والعدد من الأولاد، والعدد العرب بيعتبروا من الأولاد يعني ثروة محددات، وزي ما بيقولوا كده بلغة الناس عزم يعني يفتخر به. طيب جمع الله لك كل هذا، ألا يستحق من أعطاك هذا أن يشكر ومن شكرك له أن تستخدم عقلك وأن يبيعك عقلك إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الاستجابة إلى اتباع الحق والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما رزقك الله به من المال أليس حق الله عليك فيه أن تستخدمه كما يرضي الله؟ ثم أولادك تفتخر به دون أن تحمله على طاعة الله حملك؟ لا، الرب لم يستخدم شيئا من هذا. أما عقله فظهرت وجحته من أن قريشا انتدبته للكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والتفاوض معه، لما أروا التفاوض معه اختاروا من الوليد بن المغيرة، قالوا يعني تتركوني أن تكلمه، قالوا له اتبع يا أبا الوليد، وما ذلك منهم إلا لقناعتهم بأنه الذي يصلح لهذه المهمة. طيب ثم بارك عشان عقله لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، وخذ بالك هذا يكلمه في يعني أمور تدل على أن الرجل بيعرف حلول، وإن كان يعني حلول لا تقبل. قال يا محمد إن كان الذي جئت قومك ما جئتهم به تريد مالا، قلت له صلى الله عليه وسلم عاوز اعلم لك شان مالي ومالي، خلاص تجمع لك المال حتى تصير اكثر من المال، وان كان الذي جئت وما جئتهم به تريد ملكا، عاوز اعلم لك اسم في المكان وتبقى يعني صاحب مكان، خلاص من غير ما تفرق جمع قومك، من غير ما تخالف بينه ويصبح من يصدقك مخالفا لمن يكذبه، انت من الان سيد مكه، مش مشكله. وإن كنت تريد يعني أن تتزوج زوجتها، وإن كنت تريد إن كان الذي يأتي كريه من الجن يعني مصاب بسحر نحو ذلك، فبذلنا لك أموالنا في الطب حتى تبرع مما أنت فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلصت كلامك أخرجت يا أبو الوليد الحلول اللي عندك، قال لك اسمع أحدا وتلا عليه في الصحيح آيات سورة السلم من أولها حتى تقيت على من أعرضه فقل أنذرتهم يعني إن رفضوا دعوتك وتولوا عنك فخوفهم بما يعرفون من أخبار الأمم السابقة، فقل أنذرتهم يعني أنا أهددكم إن خالفتم أمري وأصررتم على معصية الله تبارك وتعالى فإنه سينزل منكم ما نزل من الأمم السابقة، فقل أنذرتهم صاعقة مثل صاعقة عاد مثل الرجل، واذكر الكلام يؤمر وخلاص معلش أنا عاوز أقول لك إن بعض الناس ممكن يسمع هذا الآية والقلب ينحل يجي يعني يكبر الصوت ويبعد ويعلي طبقات صوته ويقصد والكلام ده، يبقى المستمع الله يتبين طبعا المسلم في المطلق لا آيات عذاب ولا آيات رحمة ولا آيات ترهيب ولا ترهيب، فيبوس هذا الصوت خلاص. حتى إن بعضهم يعني يخفي إن واحد من الناس سمع قضاء يقرأ آيات هذه العذاب وينحل لا تقدر تزيد النغمات يسمعها ويطرب بها، انما ده لا، وقع القران في قلبه ووقعت الايات على يعني عقله موقع الاسعاء الصواعق حتى قام يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم أن شوف الله رحمه كفاية جايب بالسيارتين من الواد عليه سبحان الله العظيم. وبعدين يعود إلى قومه يقول إن إني سمعت من محمد كلاما حتى هم أسلم بشكوه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه الغيب الذي ذهب به وجه الغيب إليه الوجه الذهبي فقالوا ما شاء الله عليه قال قد سمعت من محمد كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثل لأن شيء كله وإن أسفله لمبطل مبطل كان فيه خير عظيم وإنه لا يعلم ولا يعلم عليه وما هو قول بشر ضيف قول مين أن أرسل حرقب الله يا أبا الوليد وبعدين بدأوا بين قال أبو الوليد كده ما بدأنا كده بينه وبين الإسلام كما يقولون يعني شهر وبين أبو الوليد بتعمل إيه يا أبو الوليد كده أنت هتفضحنا يا أبا الوليد لأن يقولوا أرسل حرقب محمد فأنت يعني بعدناك مش كنت تكرمنا محمدا أخلعك محمد وكده المهم يقولوا عليك إيه الناس فبدأوا يخوفون حتى ورد ان ابو جهل لعنه الله اخذ له مال النبي فقال يا ابا الوليد ان قومك قد اقسموا لك هذا المال قال له ويحك يا ابا الحكم فلوس ايه اللي انت بعت قد علم قريش اني اقسمهم مال ما حدثت الى المال بعتلك المال ليه؟ قال سمع انك اتيت محمدا تريد طعاما عنده فبدات كان معلم العرب المساله دي مساله تلاقي النفس فانت راوي تلاقي النفس خد يا عم بلا شك محمد فكل هذه المحاولات الشيطانيه منهم ادتهم عن عزيمته في قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول المنصف وبعدين قال لهم طب دعوني افكر فقالوا قول شاهد شاهد قالوا طب انا اعلمه بالشيء والله هو من الشيء طب قول كذا قول كذا الاصلاح يكون ملكون المهم قالوا مريض كان كله موفيق ولكن سيبونا فقط ويطلع بقى بايه؟ بهذه الشيطانيه وقالوا وسائل انما انه يفرق بين الرجل وزوجه ولذا قال ما صنعهم فقال ان هذا النوم فكر وقدر عما كان فوق الفرس ويفكر في كلام نفس الله ثم قتل فقتل كيف قدر يعني عنه الله بما فكر فيه وقدر من كلام يقوله ثم قتل يعني تخرقت عليه النعمه وهي مستمره في يوم القيامه كيف قدر ثم نظر عليه فقط الارض ثم عبس وقدم جبينه ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤمر ان هذا الا قول بشر بعد كل ده تهد كده والله ما هو قول بشر فين هو قول بشر وتقبل انك مش عاوز تطلع عالم في كلامك لمجرد انك يعني يقال لك ان قومك يحتاجوا منك واما لنا الذي استخدمه في معصيه الله فقالوا اكثر اهل مكه بلد وكان يسمى الوعيد لانه كان يطبخ للحجيج ايام منه ولا يسمع لاحد ان يوقد نفرا ليطبخ لنفسه شيئا من الطعام كل الان بيحتاج منه على ايه على نفقه هذا المقبول وهكذا واما ولده فكان منهم ما كان ثم ان الله اذا قدر شيئا هي اسبابا وبقي الوليد يذكر باللعنه وقال الله عنه سأصليه سقر واخبر الله عن هذه البركه من بركات جهنم انها لا تبقي ولا تبرى يعني لا تبقي عظما الا اصابت ولا لحما الا احرقت ولا جلدا الا شوهته وبدل بعد ان يتفحم ويعترف لا تبقي ولا تبرى لواحه للبشر عليها 19 ثم ان الله كما قلت اذا اراد شيئا هي اسبابه قدر ان يكون بولده ذلك الجبل من جبال الاسلام وذلك الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وعن تبعهم باحسان الى يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخو الوليد بن الوليد نعم صحيح جزاك الله خيرا وصلى الله وسلم